فضيلة الشيخ، أسئلة متكررة وهي تصب في معنى واحد، وهي بيان أفضل الشروح التي شرحت كتاب التوحيد وكيف يكون التدرج فيها، جزاكم الله خيرا. حقيقة هذا الكتاب اعتنى به العلماء عناية عظيمة، وكثرت الشروح عليه، وكل شرح له ميزته وله خصائصه، وهذا أيضا باعتبار مقاصد المؤلفين والمصنفين. ولكن من أشهر الشروح شرح الشيخ سليمان بن عبد الله، وهو كتاب تيسير العزيز الحميد، ثم كتاب فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن، وبعد ذلك كثرت الشروح لأهل العلم، ومنها الموسع ومنها المختصر، ودائما المفاضلة بين الكتب أمانة علمية ينبغي أن يراعى في ذلك السبر والتتبع بكل ما جاء في هذه الكتب. وأرى أن الكتب هذه فيها خير ونفع، منها ما هو مختصر ومنها ما هو موسع، وكل طالب علم أدرى بما ينفعه وأقرب إلى فهمه، لأن بعض الشروح فيها إطالة قد لا يستوعب هذه الإطالة بعض الطلبة، فيكون أنفع له شرح مختصر، وإن كان هذا الموسع فيه من العلم والتفصيل ما ليس في غيره. وعلى كل حال فكل طالب علم يأخذ من هذه الشروح ما هو أقرب إلى فهمه، فقليل يبقى خير من كثير يذهب، وإن جمع بين أكثر من شرح فهذا خير. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما الطريقة المؤصلة لدراسة التوحيد، وما الكتب التي تنصحون بها للتأصيل العلمي في هذا الباب؟ الطريقة المؤصلة هو الوقوف عند كلام الله عز وجل وعند حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت في باب التوحيد، وقد جمع الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب الكثير منها. الوقوف عند هذه النصوص والتفصيل في معانيها، رجوع إلى كلام السلف في شرحها، وعدم التعجل في فهم هذه النصوص. فكلما تقوى طالب العلم في دراسة النصوص فعلمه مؤصل، لأنه يرجع إلى الأدلة. ثم كلما اطلع على شيء من النصوص أيد وقوى ما عنده، فإن من حكمة الله في كتابه أن هذا القرآن يشهد بعضه لبعض، وهذا من أعظم ما قام عليه كتاب الله عز وجل من البيان، أن بعضه يشهد لبعض، ففيه ما هو مجمل وفيه ما هو مفصل، وفيه ما يفصل ويبين في مكان ويجمل في مكان. وكذلك دراسة الحديث في السنة في هذا الباب هذا من أفضل ما يكون. ثم الاطلاع على كلام السلف في تفسير القرآن، في شروح الأحاديث، وكلام العلماء المحققين الذين جمعوا لنا الكثير من الشروح، ومن كلام العلماء في التفسير وفي قراءة وفي شروح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هناك كلمات عظيمة لأهل العلم في تحقيق بعض المسائل لا يستغنى عنها، وهي بمثابة الأثر عن السلف في قوتها، مثل ما يأتي في كلام شيخ الإسلام بن تيمية، كلام الإمام بن القيم، وفي كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وحتى في كلام بعض العلماء المعاصرين هناك كلمات تجمع لك الفوائد في قاعدة مختصرة أو في عبارات مختصرة، فينبغي الحرص عليها. ثم دائما ينبغي لطالب العلم أن يكون كثير التأمل في العلم، وأن يعلم الأصول، ثم رجوع المسائل الجزئيات، المسائل الجزئية إلى أصولها، وأن يقارن بين مسألة ومسألة وبين باب وباب، فإن علم المقارنة يدرك به طالب العلم ما لا يدرك به دون المقارنة. كذلك علم التقسيم، إذا جاءت الآية الواحدة تأمل كم فيها من خبر، الكلام إما خبر وإما إنشاء، هل فيها خبر أو هي أمر ونهي، ثم تأمل الخبر وهل هو معلل أو غير معلل، هل الخبر مؤيد بأدلة أخرى أم لا، والإنشاء هل هو معلل أو غير معلل، فتستفيد فائدة في الأمر وفي علة الأمر والنهي وعلة النهي، وهكذا تحتفظ بهذه المسائل. فإذا جاءت آية أخرى تجد أنها شاهدة لما تقرر لديك في العلم، ومن هنا يتقوى طالب العلم، وهذا مع الإخلاص لله عز وجل قبل ذلك وبعد، وأن يقصد بطلبه للعلم تحصيل العلم الذي ينجو به ويحقق به التوحيد الذي خلق من أجله. السلام عليكم الإخوة، ينبهون لمن أراد أن تصله رسائل الشيخ فيسجل اسمه عند الإخوة هنا. السلام عليكم، هذا السائل يقول: ذكرتم شيخنا حفظكم الله تعريف التوحيد في اللغة ولم تعرفوه في الحقيقة الشرعية، فنرجو بيان ذلك حفظكم الله. نعم، التوحيد في الشرع هو كما ذكرت، هو جعل العبد الله عز وجل واحدا في قلبه وفي جوارحه، بأن يكون قلبه موحدا لله، معتقدا أن الله عز وجل هو الواحد الذي لا شريك له في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. وقد يعرف التوحيد بذكر أنواعه الثلاثة، ويقال هو توحيد الله في أفعاله وفي أسمائه وصفاته وفي عبادته. نعم. أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول: من صحة هذه المقولة إن الكتب تستفتح بالبسملة والخطبة تستفتح بالحمد لله جل وعلا، فهل لهذا أصل في السنة؟ الذي ذكره العلماء أن الأصل هو أن تستفتح بذكر الله، سواء ذكرت البسملة أو ذكر حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن في الخطب قد يتعين الثناء على الله عز وجل والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم، هذا سائل يريد فضيلتكم إعادة الفرق بين الحمد والشكر. نعم، الحمد قال العلماء هو من جهة نفسه فهو أهم، لأن الحمد ثناء على الصفات الذاتية والفعلية، وأما الشكر فإنما هو ثناء على الإحسان، فلهذا من أحسن إليك تقول شكرته، وإذا كان صاحب فضل تقول حمدته، فالحمد أعم من الشكر بهذا الاعتبار. وأما من جهة تعلقه بما يقوم به من الجوارح فإن الشكر أعم، لأن الشكر يقوم بالقلب واللسان والجوارح، فمن صلى يقال أنه شكر الله، ومن أثنى على الله يقال شكر الله، وما قام بقلبه أيضا من استشعار إن الله هو الذي امتن عليه هذا شكر. والحمد يكون باللسان والقلب، ولا يقال مثلا لمن يعني تصدق أنه حمد الله، ولكن يقال هذا شكر، ولهذا يقولون كل نعمة شكرها من جنسها. أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول: هل يجب علي أن أكتب الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كراستي في كل مرة أكتب فيها لفظ النبي عليه الصلاة والسلام؟ وكما سئل الإمام أحمد وأجاب: إذا كنت عندما تكتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم تتلفظ به تصلي عليه بلسانك أو تكتب، فإن الكتابة ليست واجبة إذا ما ذكرته وصليت عليه، لأن هذا هو المقصود. وأما إذا كنت تخشى أن تغفل إذا ما رجعت لكلامك وقرأته، فإن هذا يتعين أن تصلي أو أن تذكر هذه الصيغة عندك عند ذكر اسمه في الكراس. أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول: أحسن الله إليكم، يكثر بين الإخوان في رنات جوالاتهم أنشودة وهي أذم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتما بدون تردد، أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد، يقول: فهل في هذا محظور شرعي جزاكم الله خيرا؟ نعم، محظور كبير. نغمات الجوال لا ينبغي أن يكون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وذكر الله أن يكون في هذه النغمات، وهذا يخشى أن يكون استهزاء بالدين، وإن كان الذي يفعله يريد الخير، فإن كان أراد الخير